maybe. شو اعتمدتوا انتوا دكتور فراس مشان صيغة الامتحان او المذاكرة تبعكم؟ شلون؟ شوفوا انا معناته ان شاء الله الموضوع. طبعا عندنا هالبحث بحث الاحتشار مخلص نظريا القسم اللي مخصص لإلي اللي هو عاده المفروض يستمر من كثره الاول الشهر القادم بما انه يوم الاثنين ما في عطل يمكن وهيك. اوكي. اتمنى تشتغلوا بجديه. لا تستنزفوا الوقت على شغلات فاضية. امتحانكم ما هو امتحان صعب رح يكون بس أكيد ما هو نزهة. في فرق بيناتهم مو هيك؟ احنا بنتمنى انه تكون نسبة النجاح 99% والعلامات اللي فوق 90 هن 3/4 الطلاب المقدمين. بس للأسف يعني طريقة العمل التجارية اللي موجودة بوسطنا كطلاب ما سامحوني يعني كنا طلاب مثلكم ما كنا نفكر بالطريقه اللي انتم عم تفكروا فيها. هي اللي عم تكون المشكله لكم. انا بالمناسبه يعني ان ادبتوا اللي انا عم بعطيكم اياه ولا ما ادبتوا انا بعرفه وعايش حالته لسبب واحد انه انا اليوم اكثر من نص حياتي مقضيه بالمهنه. بقدر بشعر بأهمية اللي أنا عم بعطيكم إياه من خلال اللي أنا عم عيشه. إذا بدي أكذب عليكم بس كيف بدي أكذب على حالي؟ كل يوم بشوف مريض احتشار، بشوف مريض صمام، بشوف مريض ضغط، بشوف بشوف بشوف. فأنا بعرف قيمته بالضبط. هلا أنتم تأقلمتوا ولا ما تأقلمتوا معه بتخيل هي مشكلة خاصة فيكم مو مشكلة خاصة فيي على الإطلاق نهائياً. المادة البعض بيلاقيها مركزة، البعض بيلاقيها مانا مركزة. نحن لا ندرس على أهواء الآخرين. والامتحان لن يكون على أهواء الآخرين. مو معناته أنه على أهواء الآخرين معناته لازم يكون شغل كتير كبير. يعني رفقاتكم بالقلمون أعطيتهم لهجة شوي قاسية قبل المذاكرة فكروا أنه أنا بدي روح جيب يعني لطلاب دراسات سنة ثالثة ما ينجحوا فيها. لا ما هذا كان الهدف نهائيا. لما أجت مذاكرة قاموا تفاجأوا كتير أنه الأسئلة أكثر من عامة يعني مثل مذاكرة الأولى وغيرها. يا جماعة لا يعني لا نستعجل. اثنين ثقوا تماما اي واحد كان قاعد هون بمخه وبعقله وهدفه التدريس ان شاء الله رح يكون مبسوط تماما بالمذاكره وبالامتحان. تمام. بالنسبه للمذاكره شوف الدكتور فراس شوف شو ممكن نعتمد نحن وياه. بحب هو انه تكون مذاكرته مفصوله عن مذاكرتي شغله بسيطه وهينه يعني ما في شيء بالعكس يعني كما يشاء اذا كان يعني هذا الهدف. بس أنا بصراحة ما في شيء اسمه مذاكرة بعد كل بحث يعني أو مقابلة بعد كل بحث يعني مقابلة بعد كل بحث معناته أنا بدي جر العالم كلياتها اللي تيجي لهون مشان كل بحث هل ممكن يعني وهو بلش فيها هيك لا خلص أنا بشوفه يعني إذا هو حابب أنه يتابع بهالطريقة لها أنه هي يعني أنسب خلص بيبقى القسم الثاني للمقابلة اللي له علاقة بقسمي نتفق أنا وياكم غالبا على موعد يعني بنهاية الفصل مثل كل المواد ومن مره ما بيكون كثير صعب وللقسم العملي غالبا بجوز الاسبوع الجاي او كثرت للي بعده يعني مشان يكون عندكم وقت كافي رح يكون يعني في ملفين هيك مضغوطات شوي عن البحثين الكبار اللي اخذناهم الصمامات ونقص التروية القلبية بنقراهم وبيكون امتحاننا منهم فهن منهم بيكونوا كمان مقدمة بتعرفوا ممكن يساعدوكم بقراءة النظر اللي لسه ما قرأ النظر. شو يعني متلازمة كليوية حادة؟ Acute coronary syndrome مثل أي شيء حاد واحد كان ماشي بأمان الله ما فيه شيء أبدا ظهر عنده مرض خلال دقائق خلال ساعات معروف عنده مرض نقص تروية قديم، تضيق بالشرايين، حاطط شبكة، حاطط مجازات دنيا، بس فجأة كان دغري آخ، وجع صدر، على المستشفى قالوا له عندك جلطة أخ، خلاص أنت لازم يأكل لي حادة للعوام. شو هي؟ هي جلطة. هلا الجلطة كانت تدرس على أيامنا تحت عدة تعابير: خناق صدر غير مستقر، احتشاء عضلة قلبية عابر للجدار، احتشاء غير عابر للجدار، احتشاء تحت الشغاف. حتى بعض الأطباء المتخرجين قديما كانوا يستخدموا هالتعابير. اليوم لقوا أنه التظاهر الحاد للمريض الإكليلي سريريا مثل بعضه تقريبا. الاختلافات هي بشدة المرض، يعني مثلا ممكن تلاقي في صورة معينة خاصة موجودة، صفات الألم شوي بتاخذ منحة خاصة، اختلاطات أكثر، ولكن هي من أهمية الإصابة. أما بالأساس كلهم منبعهم واحد. طيب، لذلك يجوا يسمون متلازمة إكليلية حادة أو متلازمة تاجية حادة. الكورون هو التاج أو هو الإكليل، فنحن إكليلية متلازمة، معناته مجموعة أعراض وعلامات موجودة بأكثر من مرض. مظبوط، لأن على الأقل اليوم ثلاث أمراض كبار اسمه متلازمة إكليلية حادة، يشتركون بالسريريات، بالفحص السريري والتظاهر السريري، مشتركين أيضا بالباثوفيزيولوجي الكبرى مع بعض التبدلات الصغيرة. ولذلك أول ما بنقول نحن متلازمة إكليلية حادة لازم نتذكر الانستابل انجينا، ذبحه غير مستقره، احتشاء بدون ارتفاع قطعه اس تي، واحتشاء مع ارتفاع قطعه اس تي. احيانا بيجملوهم بتعبيرين: متلازمه اكليليه حاده بدون ارتفاع اس تي هي اول وثاني، مع ارتفاع اس تي. يركز كثير على ارتفاع اس تي لانه هذا هو الاحتشاء الحقيقي، هو الجلطه الحقيقيه اللي احنا بنسميها بتكون مسكر الشريان بشكل كامل، واللي هي تدبيرها مختلف، العلاج تبعها مختلف سريعا. هي لازم نعرفها. واثنين هدول بدكم تحفظوهم اثنين، او متلازمه اكليليه بدون ارتفاع اس تي ايضا بصير تدبيرهم ايضا جدي، ولكن ما نو بنفس النوعيه تبعيه الاحتشاء. مش عم نتذكر اللي حكيناه نحن اليوم. الو، ايوه دينا، انا بعد ثلاثه بكون بالعياده ان شاء الله. يلا يلا بس. طيب، هي المخطط صراحة هو مخطط كل واحد فينا. وين انتو؟ انتو هون. مريض على أهبل يصير عنده مرض إكليلي، هذا اللي سميناه الاحتمالية. عمر له دور، الجنس، العائلة، قصة وجود قياس مبكر، تدخين، سكري، هايبرتنشن، يعني عوامل خطورة أدت للتصلب العصيدي اللي هو عبارة عن تصلب والتهاب في جدار الشريان مثل ما تعلمنا له مراحل معينة. أعطانا هون إندوثيليا ديسفانكشن، تتذكروا المرة الماضية، عشان هيك في تعبير هون فولنرابل ديزيز، مرض حرج عم يعمل اختلاطات. بس هون هذا المريض كل ما زادوا هدول شو اسمه؟ هو مريض حرج، هون مريض عنده أهبة إنه يصير في عنده استعداد للمرض. بهالمرحلة هي مرقنا نحن بإيش؟ هون مرقنا بمرحلة الخناق المستقر لما ضلينا. أما مجرد ما صار في عندي ربتشر بالبليك، إيروجن بالبليك، شكلت خثرة، دخلنا هون، من هون هيك هذا صار اسمه أكيوت كورونري سيندروم، أكيوت إيفنت. شايفين؟ هذا المخطط لازم يكون بذهن كل واحد فينا لما بده يقارب المريض الإكليلي. مريض مؤهب لمريض مستقر لمريض غير مستقر. لاحظوا هدول الحدثيتين هن اللي بينضافوا على التصلب العصيدي العادي. بدها تتشقق، بده تتمزق البطانة، وبدها تتشكل الخثرة. الخثرة حتأدي إلى ستينوسيس باللمعة. إذا ستينوسيس ما سكر 100%، يعني ما صار عندي تسكير للمعة بشكل كامل، بصير في عندي المتلازمة الإكليلية بدون ارتفاع إس تي. إذا تسكر بشكل كامل حيصير في عندي الاحتشاء مع ارتفاع إس تي. العصيدة تشققت، الخثرة سكرت اللمعة. الخسارة غير سادة بشكل كامل، non-ST elevation acute coronary syndrome، سادة بشكل كامل. هذا كتاب برونولدي، هو القرآن تبع القلبية، هو البيبل تبع القلبية. سريريا كلهم ألم صدري احتشائي، أعطاني أكيوت كورونري سيندروم. الخطوة الأولى اللي لازم أساويها هي التخطيط، وبتطلع بس على الاس تي بهمني بالطور الحاد، لأنه اس تي إليفيشن أخذت نوع، ما في اس تي إليفيشن أخذت نوع تاني. بعدين بين هدول النوعين الخطوة الثالثة الإجبارية، تقييم سريري، تقييم تخطيطي، ثم تقييم الواسمات البيولوجية. واسمات بيولوجية إيجابية يعني ST elevation أو non-ST elevation MR. تفضلي. أوكي؟ طبعاً التروبونين أو الواسمات الحيوية بترتفع بالاحتشاء وبترتفع بالميني انفاركشن. في تعريف للاحتشاء لازم يرتفع CBKMB أو تروبونين 5 أضعاف 3 إلى 5 أضعاف العادي. أحياناً طيب إذا ارتفع شوي بس ما وصل لثلاثة إلى خمس أضعاف، يعني ما وصل للتعريف النظامي للاحتشاء، خاصة إذا ما في ST elevation، فهذا ميكرو انفاركشن، احتشاء صغير. فينا نسميه unstable angina أحيانا وفينا نسميه ميكرو انفاركشن. ليش؟ الواحد واحد اثنيناتهم عم يتظاهروا بنفس الألم، اثنيناتهم عم يتظاهروا بنفس التخطيط، يعني ما في ST elevation، وثلاثة العلاج هو واحد فيهم، يعني احتشاء صغير، لأنه ما في احتشاء صغير ما رح نختلف كثير عليه. طبعا ما ننسى الاسباب الثانويه لنقص الترويه العاديه اللي تعلمناها المره الماضيه، اذا في الانسان عنده زياده حاجه، عنده تشنج، عنده عوامل مؤهبه اخرى، هي كلياتها تؤخذ بالحسبان. ففي عندي خناق وظيفي، خناق عضوي، وممكن يكون خناق عضوي ووظيفي بنفس الوقت. واحد عنده تضيق شرياني وراح صار عنده فقر دم شديد، عنده فرط نشاط درق، عنده شيء ممكن يؤهب لزياده حاجه العضله القلبيه للاكسجين. خلاصه الكلام للتصنيف، أعراض سريرية بتتماشى مع مع متلازمة إكليلية بنساوي التخطيط. التخطيط فيه ST elevation، رحنا على ستيمي احتشاء مع ارتفاع ST، وتدبيره تدبير خاص للاحتشاء اللي هو البحث القادم. أو ما في ارتفاع ST فهو non ST elevation acute coronary syndrome، اللي هي لازم نعاير الواسمات لنميز بين non ST وبين unstable angina. ثم بعد منهم بس شخصنا اين واحد من هدول ثلاثه بيجيني تقييم مدى الخطوره، هلا بنحكي عليه ريسك ستراتيفيكيشن. وهي نفس الكلام بشكل اخر، الام اكيوت كورونري سيندروم الاس تي وين بيكون البوزيتيف بالستيمي وبالنون اس تي اليفيشن ام اي. لاحظوا الانستابل انجينا استثنوا، وهون عم يحكي لك الانسداد، عادة هون انسداد بخثرة ولكن ما نتام، بينما هون لازم يكون كومبليت. واللي بيهمني كتير بالتصنيف ليش، لاحظوا نسبة الوفيات، نسبة المشاكل، ريسك اوف ديث خلال 6 شهور، هون عندي 10 ل 15%، بينما هون اقل من 3% اذا ما في انسداد كامل. مشان هيك ميزنا احتشاء مع ارتفاع اس تي بشكل خاص. خناق صدري غير المستقر هو عبارة عن شكل من أشكال خناق صدري الجهدي اللي تسارع. شو يعني تسارع؟ بيجي بعدين. خلينا نقول عدة أنماط سريرية حسب من 1973 قبل ما تخلقوا بكتير هذا التصنيف حاطينه. أول واحد، كل خناق صدر ولو كان جهدي ولكن حديث أقل من شهر، يعني أقل من 4 أسابيع. واحد عنده وجع صدر عنده خناق أقل من شهر، شو تصنيفه؟ خناق صدر غير مستقر. واحد من 3 أيام عنده وجع بصدره ولو كان على الجهد ولو كان على الحركة ولو كان على الانفعال، هذا ليس خناق مستقر، هذا خناق غير مستقر. بصير مستقر ايمت؟ إذا صار مضى 4 أسابيع عليه. الثاني خناق قديم، زادت شدة النواب، زاد تواتره، ما عاد استجابت للنيتروكليسترين، هذا بنسميه الأكسلريتد أنجينا. والثالث الخناق العفوي، قلت لكم الخناق اللي بيجي أثناء الراحة هو خناق صدر غير مستقر حتى يثبت العكس. بهمنا شدة الألم حسب التصنيف تبع للخناق الجهدي، حسب تصنيف الجمعية الكندية لأمراض القلب 1 2 3 4، حسب شدة الألم ودرجة الإعاقة. طبعا هذا التصنيف شوي حسب الشدة وحسب الأدوية شوي صعب يبقى، لأن أنه نقرأ لما بدنا نتعلم لقدام، لسنة رابعة بلا هذا بصراحة بيقول لك المريض اللي هون غير اللي هون، تخيل هاد وهاد نعامله مثل بعض. واحد ايه هو اخف انواع الخناق، بينما 3 سي هو من اسوء ما يكون. هي بتهمنا لما بنصير اطباء اكثر. معلش قبل كنت هيك عقلي اعوج انه الطلاب لازم يتعلموا هيك شغله، اليوم حاجه بكفي. أضف لذلك طورت لك عن شو تسوي؟ متوبنا تربينا أولادي اليوم بيربوني أكثر ممكن اللي تربيته بالخمسين سنة الماضية. الله يخلي لي إياك أنتم مثل أولادي، شو فرقتوا عنهم؟ ما كلياتكم من هذا الجيل الصاعد الجديد. اثنين، لتقييم الخطورة شخصت بهمني كثير، مثل تقييم الخطورة بخناق الصدر الجهدي، معطيات سريرية، معطيات تخطيطية، معطيات تكلفة، معطيات مخصصة، هون نفس الشيء. لازم تتذكروا كل طبخة في لها مواد أولية، وطبختنا بأي موضوع سريري بدنا نتعلمه بالطب الداخلي لازم نعرف شو المواد الأولية. أحياناً درة الملح ما بتعود تاكل الطبخة، وهون بننسى شغلة أساسية عند المريض، أو عفواً ثانوية نحن بجوز ما نلاقيها كتير مهمة، بتاكلها بالأخير أنت. وياما ياما ياما وقعنا بمطبات نحن وكل الزملاء وكل الأطباء على مدى الأيام بسبب إهمال هاي الشغلات الصغيرة. كيف بدنا نقيم مريض خناق الصدر غير المستقر؟ بهمنا كتير. ليش نقيمهم؟ من شان الوفيات القريبة والبعيدة، من شان المضاعفات. منقيم هدول المرضى تبع خناق الصدر غير المستقر والنون استي إليفيشن ام اي لمجموعات عالية خطورة، متوسط خطورة، وخطورة منخفضة. بهمني كتير انه المريض اللي ما عنده خطورة، هذا صنفته انا منخفض خطورة، هذا العلاج الدوائي وعندي نفس شوي اكتر لحتى اعالجه بشكل منطقي اكتر. المريض اللي بده يجي متوسط خطورة وعالي خطورة، هذا ممكن يطور هاي اللي حكيتهم عليهم، الوفيات والمضاعفات الحادة على المدى القريب خلال شهر وخلال ست شهور أو خلال استشفاء أكثر من غيره. كيف أنا بدي صنف مرضاي لعالي خطورة ومنخفض خطورة؟ طبعا في سكورات كتير أغلبيتها هي للأطباء أكثر ما تكون للطلاب. أنا بحب دائما أذكر بهذا التيمي سكور اسمه، لأنه هذا هو عبارة عن التقييم الوحيد المعتمد على سريريات موجودة بأي غرفة إسعاف أو أي طبيب ممكن يساوي. النايس سكور وكذا يعتمد على نفس المعطيات بس بلغة شوي معقدة أكثر، هي للطبيب وليست للطالب. خلينا نشوف مثلا التيم سكور، هذا إذا بتفتحوا على علم الديسكيب تلاقوا أول واحد توب تيم سكور بيطلع لك. تيم سكور هو عبارة عن مجموعة متغيرات ندرسهم، سبع نقاط عند المريض بناء عليهم نشوف كم واحدة عنده منهم، كل واحدة إلى بوينت واحدة. أدي عمره للمريض، في شي مريض بده يجينا على الإسعاف أو العيادة ما مسأله أدي عمره؟ ما فينا. بيدخن، عنده ضغط، عنده سكر، شو في عنده عوامل خطر؟ لاحظوا نفس اللي عم نحكيه بس هلا مؤطر أكثر. إذا كانوا ثلاثة فما فوق، يعني مدخن وضغط وسكر، مدخن وشحوم وقصة عائلية، عنده ثلاثة فما فوق هي تعتبر نقطة خطورة، دليل انه ممكن يكون في عنده مرض مستبطين اشد. اذا مشخص من الاول ولا لا؟ ما بيجيك مريض ما تقول له رحت عند دكتور قلبي بالاول مساله قسطره من قبل ولا لا؟ مخطط ولا لا؟ اذا مساله قسطره وفي عنده بالاساس افات حديه، اكيد هذا عنده اهبه انه يصير في عنده، لانه هذا عنده مرض ما اساغي بس تتقرح العصيده وتعمل لي اللي انا بدي اياه، فتعتبر نقطة خطورة. تخطيط، في شي مريض بده يجي عنده ألم ما بده يخطط، قلنا ألم، العطسة الثانية بعد ما بده يعطس شو في عنده وجع، بدنا نساوي له تخطيط. التخطيط فيه ST deviation ولا لا؟ deviation يعني ارتفاع لفوق ولا لتحت. أربعة، كام نوبة اجته آخر 24 ساعة؟ اجته نوبة من خمسة أيام وجاي يستشير اليوم، ولا آخر 24 ساعة صار جاي خمسة نوام؟ أكيد يعني لحد هلأ كلها عبارة عن نقاط منطقية تماماً. ما في شيء مريض نحن ما لازم نقيمه بهدول الشغلات، ولذلك ما لنا تخصصية كثير اذا نحن حفظناها من اليوم. هل يستخدم دواء ولا لا من اول، وخاصه الاسبرين؟ ليش الاسبرين سبعة ايام؟ لانه يعني يا جماعه اذا اخذ حبه الاسبرين لبين ما يصدد الصفيحات بشكل فعال بده اسبوع. المريض الذي يحدث لديه خثار يعتمد بالاساس على تكدس الصفيحات رغم اخذ الاسبرين، اكيد هذا غير اللي صار عنده خثره بدون اسبرين، مشان هيك اعتبروها نقطة خطورة. هلا قلنا بعد ما تعمل له تخطيط بدك تساوي له الخمائر، اللي عنده بوزيتيف تروبونين غير اللي ما عنده بوزيتيف. طيب هالشيء البسيط هذا اللي عم نشوفه صنفنا هالنقاط، ولاحظوا انه الاوتكم تبع المريض مستقبله القريب والمتأخر ممكن يكون في له دور كثير كبير. الرينج كثير كبير، لاحظوا اللي عنده ما في ولا وحدة من هدول السبعة او عنده وحدة منهم، نسبة الخطر عنده 5% ليصير عنده مشكلة مهمة، بينما المريض اللي عنده 6 أو 7 من هدول اللي هلأ ذكرناهم 41%. تخيلوا هدول أخرانيات 2 منهم ممكن يموتوا، نصهم بيموتوا إذا تركتهم بلا علاج، 40% منهم بيموتوا. طيب طالما نقول نصهم 53، بينما الأولانيات 1 من 20 بيموت، 1 من 20 بصير عنده قصور قلب، 1 من 20 بصير في عنده حوادث مهددة للحياة. هي ريسك ستراتيفيكيشن تبع المرض. أنت لما تشوف مريض بس مجرد عنده وجع صدر وما عنده شيء ومن 5 أيام لغة الكلام معه بجوز يحتاج قسطرة بجوز يحتاج، ولكن لما بدك تتقارب معه تكون بهالهدوء اللي عم تشوفه قدامي. بس إجاك مريض عنده 5 نواب خلال 5 ساعات وهلأ شبه مصدوم وتخطيطه بلاوي وعم ياخد أدوية وا الكلام كله بيختلف. هذا الأخراني مريض يحتاج إلى تدبير أخي مكثف وسريع. لوريسك هو 0 ل 2، 3-4 انترميديت و5-7 هاي ريسك. طبعا النقطة الثانية اللي بتهمنا كتير بموضوع تقييم مرضاتنا، هل يوجد قصور قلب أم لا؟ بعد التيم سكور أنا كطبيب بتطلع في عنده علامات قصور قلب وقديش درجتها. ما في قصور قلب أبداً، طبعاً هذا الكليب كلاسيفيكيشن خاص بقصور القلب، تصنيف قصور قلب عند مرضى المتلازمة الإكليلية الحادة، يعني مرضى الاحتشاء أو المتلازمة الإكليلية الحادة بدون ارتفاع ST. لا، في عنده علامات قصور قلب بس لسه ما وصلت لمرحلة الأوفر بولمونر إديما، يعني مو وزمة رئة حادة. هذا بيتصنف كليب 2، كليب 3 وزمة رئة، 4 صدمة قلبية المنشأ فشل مضخة كامل. وشغلة ثالثة وظيفة الكلية، حطوها دائما بذهنكم، القلب والكلية توأمين بيعملوا دائما فريندلي سبورت، مو بس بالفحص احنا بندعم بعض بس بالامتحان. هون اوكي، شوف هدول 7 عوامل اللي حكينا عليهم، كل ما زادوا كل ما الخطورة. عشان هيك هدول على سبيل المثال بدهم انفيزل استراتيجي خلال يوم او يومين، هدول ممكن خلال 2-3، هاد ممكن خلال اسبوع تساوي له انفيزل، يعني تعمل له قسطرة وما يتلوها. وقصور القلب لاحظوا على المدى القريب والمدى البعيد، كل ما زادت الدرجة كل ما الوفيات عم تكون اكثر. معناته الريسك ستراتيفيكيشن لمرضى نون اس تي اليفيشن اكوت كورونري سيندروم يعتمد على التيم سكور بالنسبه لنا، زائد علامات قصور قلب، زائد اذا تروبونين بوزيتيف كثير مو بس شوي، هي كمان بتدل على نيكروزز واسع، بس هذول نادرا ما يكونوا بدون ارتفاع اس تي الا اذا في مشكله ثانيه طبعا. وما تمدين ايضا على اضطرابات النظم اللي ممكن تصير عن المريض. اوكي، هاي التروبونين شدته. الجريس سكور مو نايس سكور كمان، لاحظوا هو يعتمد ايضا على متغيرات من نفس النوع ولكن شوي اكثر تعقيدا. للي بيحب يحفظ هالجدول انا كثير بنبسط بجيبه بالفحص، شو رايكم؟ احسبوا لي المريض قديش بيطلع حسب الجريس سكور، وين موجود ضغطه، قديش نبضه كذا، بنعطيكم معطيات مساله سريريه وبتحلوها. بتصيروا طلاب سنه ثالثه وما بتنجحوا بالقلبيه، السنه رابعه طبعا. طبعا الجريس سكور هو الجريس، هو السكور الموجود لازم بالعنايات المشدده كلها. كل ما فات مريض بهالتشخيص، هي الورقه موجوده تحت الطاوله للتمريض وللطبيب دغري، هي معلومات عمليه المرضى كلهم بدهم يتراقبوا فيها بالعنايه المشدده، فدغري بتنزل بيطلع دغري قديش عنده المريض نسبه خطوره. نرجع معناته للاساس، المعالجه عفوا التشخيص 3 مراحل، نفس 3 كلمات اللي حكيتهم بالاول، سريريات، تخطيط، واسمات. تخطيط القلب رح نشوف تبدلات عودة الاستقطاب، هون ما في ارتفاع ST اللي شفناها نفسها بخناق صدر المستقر، اللي هي تبدلات قطعة ST أو تبدلات T أو اثنيناتهم مع بعض. هات لشوف مين هلأ صار هيك خبيرين بعد مذاكرة التخطيط، أيها المخططون والمخططات الأحياء منكم والأموات، يعني صار خطبة جمعة شو تاني. كأنه هاي تبدل بST طبعا، بس مع ألم حاد صارت علامات، اضطراب بعودة الاستقطاب، نقص التروي حاد، ما عادت مزمنة. اللي بيعرف هذا المريض شو في عنده، في له شدة إذن، واللي ما بيعرف في له شدة إذنتين. يعني أي إذن بدك مشدة الله ساكتين أحسن. يلا أول شوفني أشوفي لبنان. شو قلتي؟ اي في بطيخ شبه؟ اي في ار ما حدا بيطلع عليه؟ هذا تخويف للطلاب، لا تطلعوا عليه ولا تعرفوا عليه شيء ابدا، انتم ما يكون عليها في ابدا. نحن الدكاتره بين بعض بنختلف على التبدلات اللي فيها اي في ار. بالتخطيط زياده للطلاب هذا. تفضلي انت شو شفتي؟ وين هذا خطوطي الايسر؟ ما في. يا جماعة شوفوا 5 10 15 20 30 35 40 45 50 55 60. في انقلاب تي فكرة، ما كل ما شفنا تي مقلوبة واس تي نازلة خلص نقص تروية. هذا المريض عنده علامات ضخامة بطين أيسر صريحة، إذا بتتذكروا شوي تشخص ضخامة بطين الأيسر بناء على واحد معايير الفولتاج سوكولوفليون، تطلع على الاس بي في 1 أو في 2 مع في 5 أو 6، وتزداد حساسية ونوعية علامات في تشخيص الفولتاج، في تشخيص إذا وجد واحد تبدلات عودة الاستقطاب بالمساري المواجهة للبطين الأيسر هي 1 وإل و5 و6 بالدرجة الأولى، أو علامات ضخامة الأذين الموافقة اللي هي شايفين ملاحظين هون عندنا تي مقلوبة بالفي. هذا المريض عنده علامات ضخامة بطين أيسر، عنده تبدلات بعودة الاستقطاب، نقص التروية يمكن أن يكون وظيفي تالي للضخامة فقط أو عضوي إذا في تضيق بالشرايين، بس ما بصير نفسر هذا التخطيط بدون ما نشوف زيادة الفولتاج يا جماعة. فايلو هذا لو جاي كمان، كان تاني يوم التقرير عند رئيس الجامعة أنه خربنا بيت العالم وسوينا نسبة النجاح 20%، ومدري كان طالب بصير معه هذا التخطيط. رجفان بطين، رجفان بطين شد الإدنتين، ما في درس إذا ما شدت الإدنتين، شد الإدنتين. تفضلي ليش تسرع بطيني؟ قومي حكي لك، بدك شد الإدنتين والشعر، قومي. شو عم نشوف؟ بي ما في مركبات عريضة منتظمة غالبا بطينية لأنه ما في بي. سرعة 200 250 اللي هي، فهذا مثال للتسرع البطيني. المسج الثالث اللي حكينا عودة استقطاب سبب ثانوي خاصة ضخامة بطين أيسر أو أشياء ثانية. ثلاثة اضطرابات النظم، يخلنا ناقص الصدر المستقر، فرجيتكم تخاطيط، رجفان البطيني. هلأ هون هي تسرع بطيني، تسرع أذيني، رجفان أذيني، كله ممكن أنك تشوفه تخطيطيا. كيف بدنا نقارب هدول المرضى؟ بهمني الخطوة الأولى اللي هي دائما علاج دوائي. أهم خطوة في معالجة هدول المرضى إيصالهم إلى المكان اللي بدهم يتعالجوا فيه بأسرع ما يمكن، ببيتي، بعيادتي، بالإسعاف. كل ما قربت لمكان العلاج النوعي كل ما كنت أوبجكتيف أكثر، كل ما كنت موضوعي أكثر، كل ما كنت فعال أكثر. أنا إجاني واحد عنده وجع صدر، خططت له، طلع في عندي اشتباه إنه عنده خناق صدر غير مستقر أو عنده احتشاء بدون ارتفاع اس تي، حطلبت له التحاليل. ما بستنى لطلع التحاليل لحتى أعالجه. كل مريض يجب أن يأخذ أسبرين، كلوبيدوغريل، بيتابلاكار، نترات إذا ما في مضاد استطباب بأسرع ما يمكن من الإسعاف أول ما يطلع العناية المشددة. طبعا زائد الهبارين، الهبارين طبعا بالمشفى نحن بنشوفه. اللي بالبيت متوفر عنا تعطيه اربع حبات اسبرين، اربع حبات كلوبيد اذا متاكد من الموضوع، هدول بيقدر ياخذهم بالبيت وانا فيني احطهم عندي. فيني احط له حبه نص تحت لسان او بخاخه اذا عندي موجود بشكل، وبكون حاطه بسيارتي باي سياره وببعته على المشفى. لا تستنى سياره الاسعاف لتجي، لانه سياره الاسعاف لتجي لبين ما تطشطش من كرم اللوز لكرم الشامي بكون اعطاك امر، بيكون المريض رعته للنصر ليتفرج علينا شو عم نساوي. صح تفكروا على شيء شغله ثانيه، شو بده يروح يساوي بتل النصر؟ يكون راح يزور احبابه. طبعا هذا لاحظوا يا جماعه، حتى قبل ما نقول هاي ريسك ولو ريسك، اول تفكير هو تثبيت المريض دواء تمييع، لانه حتى انا اذا بدي اخذه على القسطره واوسع له شريانه لازم يكون مميعاً منيح. اعطاء الاسبرين بهي الجرعه العاليه والكلوبيدوغريل بهي الجرعه العاليه بيسرع تاثير الدواء المضاد، عفوا بيسرع التاثير المميع لهي الادويه المضاده لالتصاق الصفيحات. بعدين مريضنا اذا كان هاي ريسك ولا لو ريسك، لو ريسك طلع على العنايه او على شعبه القلبيه ومنتابع علاجه ويقيم لاحقا، لا حاجه لقسطره قبل اسبوع ممكن يكون. اذا كان انترميديت او هاي ريسك، عنايه مشدده عنايه مشدده عنايه مشدده، ادويه. اذا طلع التروبونين تبعه بوزيتيف قبل ما ابلش له انا بالعلاج، ممكن اعطيه حتى مضاد التصاق الصفيحات الثالث. حكينا مضادات التصاق صفيحات هن ثلاثه، مجموعه الاسبرين، مجموعه التينوبريدين الكلوبيدوغريل، ومضادات الجليكوبروتين اللي بينعطوا عن طريق الوريد. ومن ثم اذا اجريت قسطره للمريض بختار له يا بيضل على المعالجه الدوائيه، يا المعالجه عن طريق القسطره، يا معالجه جراحيه. في المرضى اللو ريسك هو علينا نتذكر انه بجوز مريض جاء نوبة ألم وراحت وخفيفة وما تكررت وما عنده خطورة، ليس بالضرورة أن يجرى له قسطرة مباشرة. نعتمد ناخذ شيء يثبت لنا الخطورة أكثر. يعني هالصفر واحد اثنين اللي حكيناهم هن حقيقيات ولا ما حقيقيات؟ بيجي بيساوي له شيء بنسميه ستريس تيست، إن كان التقليدي ولا مع التاليوم ولا كان عن طريق الإيكو، ستريس إيكو. هلا إذا بدأ إنه في عندي نقص تروية بسيط جدا أو لا يوجد شيء، الاختبار كان أعظمي سلبي، حتى هذا ما في حاجة تساوي له قسطرة. عشان ما تفكروا إنه كل واحد يجعل صورة لازم خلص يروح يزور الحج تبعنا. طبعا بياخذ دواء. أنا عم أقول مو لازم يساوي قسطرة بالضرورة، بس ما عم أقول إنه هو لا يأخذ دواء. بينما لا، أنا 0-1-2 هي مقنعة، ساويت اختبار جد لقيتهم بعد دقيقتين طلع بوزيتيف، ظهرت علامات مهمة، هذا صار كأنه انترميديت أو هاي ريسك، برجع بالتفكير تبعي باتجاه ثاني. طبعا شوية تفاصيل أكثر، أي مريض بيجي شو الأدوية الإسعافية اللي بياخذها، هذا المربع لازم كلياتنا نتعلمه، بعدين الباقي فيه شوية من التخصص، ما راح يعني يكون هو موضوع لامتحان على الإطلاق. طبعا نفس الشيء بس بالمرجع ثاني، شايفين بالنهاية نحن عم نوصل للترياج الحقيقي للمرضى. هلا في خسارة واحتشاء وتروبونين بوزيتيف، بس فيبرينولايسز هدول مرضى ما بيستفيد. ليش؟ الخسارة غير سادة عند أكثر المرضى، عند أكثر من 90% من المرضى. وظيفة حل الخسارة لما بنعطيه هو ليس استئصال، ليس حل الخسارة بشكل كامل. شريان مسكر بشكل كامل بالاحتشاء، عم تفتح فيه شوي، قد تفتحه 10%، قد 50%، قد يكون 100%، طبعا في له نسب ممكن تصير عند المريض، بس التروي. اكيد مو هدفنا هو فتح الشريان 100%، لانه هو لا يفتح الشريان جزئيا الا 60-70%. اذا بدك تقعد تبحث عن علامات فتح الشريان كامل يعني فوق ال 75%، هي بجوز ما عاد استخدمنا حال الخثره ابدا. هلا الخطر من استخدام حال الخثره دائما هو النزف. في الاحتشاء لاحظوا الفائده اكثر من المضاعفات، بينما بالمتلازمه الاكليليه بدون ارتفاع ستي لاحظوا أن نسبة المضاعفات، يعني النزوف اللي صارت وخاصة النزوف الدماغية، أكثر من الفائدة اللي جنيناها للمريض. شريانه مفتوح مفتوح، فأنت شو بدك كل هالسرعة لتأخذ نزوف أكثر؟ مشان هيك لا يوصف يخلنا الصدر غير المستقر أو احتشاء بدون ارتفاع السي باستخدام فيبرينولايسيس. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أنظر لها لما بدي أعطي فيبرينولايسيس، لازم أتذكر عوامل الخطر، النزف. اي بس حتى ارجع لزق لكم اياها بذهنكم، وهذا سلايد لازم ينحكى عند مين؟ عند مرضى الاحتشاء، لانه هنيك نستخدم حال الخسره، بس برجع بذكركم فيه هون. لا يستخدم حال الخسره بسبب المضاعفات. فكيف اذا كان المريض هو انثى فوق ال 70 سنه، عنده قصور كلوي، وزنه 30 كيلو، عنده مشاكل من اللي موجودين هون. مبادئ المعالجة حكيناها غير المعالج الدوائي، يا بدك تبعته على القسطرة دغري يا أما ما بدك تبعته على القسطرة مباشرة. الـ Early Invasive Study هي للحالات الـ Intermediate والـ High Risk Patient. خلص هاي إذا بدكم هيك استطبابات تعدادات لمعالجة محافظة يعني بدون قسطرة، باضعة مع القسطرة، بقال لكم يعني تفاصيل زيادة عليكم. شايفين شي هالصورة؟ هاي شوف هذا مريضنا هون، هون فيه خسرة للأسف، بس لأنه في ضوء هيك ما نعم تظهر علينا، ما نسادة بشكل كامل، ما نسادة بشكل كامل. هاي ميزة خناق صدر غير المستقر، ميزة مريض. هاد شايفين هاي الصورة صارت أكبر. جينا عطينا الريوبرو اللي هو مضاد الكوبروتيين، شايفين حتى القناة شوي انفتحت أحسن، وبعدين جينا ركبنا له شبكة للمريض. شايفين شو صار؟ اللي ما أنا مصدق شايفين هذا اللون الأبيض، اللون الأبيض شو هو؟ هو الخسرة اللي ما بتتلون بالمادة الظليلة. فتحنا بالبالون، جريان صار أحسن، شايفين هون كانت المنطقة نزلت الخسرة شوي لتحت، رجعنا ركبنا عليه شبكة تانية، وبالنهاية شرياننا ولا في أحلى من نصر. الأسبوع الجاي نحكي عن الاحتشاء بشكل مفصل. إذا حدا عنده سؤال، حدا ما عنده سؤال، حدا في إلوتار معنا يجي يأخذ. هذا عندي على التليجرام. هذا هذا أنا درس صار أنا درس.